الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، سائل يسأل يقول: أحد إخواننا المستقيمين يعمل تاجرا متنقلا للملابس، ولم يقم بالانخراط في الضمان الاجتماعي لقناعته بعدم المشروعية، ومؤخرا أجرى عملية جراحية على معدته، ويعاني صحيا مع الحاجة للأدوية له ولأهله وأولاده، وقد تضرر من غلاء أدويته، وهو الآن يسأل: هل يجوز لي الانخراط في الضمان؟ فقد لحقني ضر شديد، وأغلب أدويتي قابلة للتعويض، أفتونا جزاكم الله خيرا. أقول جوابا على هذا السؤال: إذا رأى هذا السائل نفسه يعني مضطرا إلى أن ينخرط يعني في هذا الضمان الاجتماعي حتى يعني يستفيد من تعويض الأدوية ونحو ذلك، فلا بأس له بالانخراط للضرورة، فلا بأس له بالانخراط لهذه الضرورة، لأن القاعدة عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، أن الضرورات تبيح المحظورات. هذا ما يظهر لي جوابا على هذا السؤال، والله تعالى أعلى وأعلم.